الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في مباحث التدليس وأنواعه وحكمه ومن الذي رمي به وما هي الأسباب الحاملة على التدليس، وكل هذا تحت الأبيات قول الناظم: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل وينقل ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقط لكن يصير أوصافه بما به لا ينعرف. في هذا النظم أو المقطع من النظم الذي قرأناه الآن ذكر الناظم نوعين من أنواع التدليس: تدليس السماع وتدليس الشيوخ. وتكلمنا على هذا وكنا شرعنا في الكلام على النوع الثالث من أنواع التدليس، وهو أشرها وأقبحها، تدليس التسوية. وتدليس التسوية صورته، وعليك السلام ورحمة، أن يسقط الراوي المدلس شيخ شيخه الضعيف أو الصغير، ويظهر الإسناد في صورة جيدة سالمة من العلة. وبمعنى آخر، معنى تدليس تسوية هو أن يظهر الأجواد الرفعاء ويخفي ويسقط الضعفاء الأدنياء، هذا بمعنى آخر. وكان من أشهر الناس عملا لهذا وصنيعا لهذا هو الوليد بن مسلم الدمشقي وبقي بن الوليد. وبارك الله فيكم، نواصل إن شاء الله المدارسة في هذه الأنواع وهذه المباحث في صفحة 75 و200، حكم تدليس التسوية. قال الإمام العلائي في جمع تحصيل: وهو مذموم جدا من وجوه كثيرة. هو تدليس تسوية، وإن كان كل تدليس مذموما لكن هذا أشد ذما وأشد قبحا. واحد منها أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف، وتلبيس على من أراد الاحتجاج به. إذن عندما آتي للراوي الضعيف وهو الشيخ شيخي، شيخي أنا ثقة إمام كما كان يفعل الوليد مع شيخ الأوزاعي، يأتي لشيخ الأوزاعي فيسقط شيخ الأوزاعي، لأن شيخ الأوزاعي ضعيف أو صغير. ففي هذا يا إخوة غش وتغطية لحال الحديث الضعيف، لأن أنا عندما أسقط الضعيف أخفيت عن الأمة علة هذا الحديث، وأظهرته في صورة جيدة. وأنتم تعلمون التدليس في البيوع معروف أن يأتي على العيب فيزين العيب ويحسنه بأي شيء، بأي مادة، بأي وسيلة، كما كانت الجارية العجوز من قبل يحملون خدودها عشان تظهر النشر. ويصبغون شعرها الأبيض فيصير أسود. هذا التدليس معناه. كذلك المدلس تدليس تسويه هنا يظهر الثقات الرفعاء ويخفي الأبنياء الضعفاء. أخفى علينا علة الحديث أو لم يخفيها. فيقول مذموم من وجوه: واحد أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف. أنت الآن عندما تدخل السوق وتجد كومة من البرتقال أعلاها جيد ما شاء الله، أسفلها فيه ضرب، فيه كذا، فيه عمى، فيه خلل، فيه كذا، هذا تدليس وغش. ويقول أنه غش وتغطية لحال حديث ضعيف وتلبيس على من أراد الاحتجاز به. الثاني منها أنه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه، أنه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه. أنا عندما أسقط الضعيف أو الصغير وأنتقل إلى شيخ شيخي، وشيخي لم يأخذ هذا الحديث مباشرة من شيخي، إنما أخذه بواسطة وأنا حذفتها أسقطتها، أوهمتك ماذا؟ أن شيخي أخذ من شيخي مباشرة. يقول منها أنه يروي عن شيخي ما لم يتحمل عنه، أي عن شيخ شيخي الظاهر في السنة، لأنه لم يسمع منه الحديث إلا بتوسط الضعيف ولم يروي شيخه بدونه، يعني بدونه يعني بغيره من غيره. ومنها أنه يعترف، يعني شوف من وجوه ذم هذا النوع وتقبيحه. ومنها أنه يعترف على شيخه بتدليس لم يأذن له فيه. معناه يعني إيه؟ تقول على شيخ، يعني دس على شيخ وافتات عليه. قال: ومن أنه يعترف على شيخ بتدليس لم يأذن له فيه، وربما ألحق بشيخ وصمة التدليس. ها؟ الذي سينظر في هذا الإسناد يقول: هذه العلة السبب فيها الأوزاعي، والذي دلس تركنا التلميذ ومشينا عند الشيخ فدعنا نقدح فيه. قال: ومنها أنه يعترف على شيخه التدليس لم يأذن له فيه، وربما ألحق بشيخه وصمة التدليس إذا اطلع عليه أنه روى عن الواسطة الضعيف ثم يوجد ساقط في هذا الرواية أو في هذه الرواية، فيظن أن شيخه الذي أسقطه ودلس الحديث وليس كذلك. قال: ولا ريب في التضعيف من أكثر من هذا النوع. إلى أن قال: وبالجملة فهذا النوع أفحص تضعيف، تضعيف من ناحية الرواية والسند، أما تضعيف من ناحية الديانة والعدالة لا. معنى يا إخوة؟ وإلا الوليد بن مسلم ثقة، أحد ثقات الشام، بقي بن الوليد أيضا ثقة. معنى قلت ويعني هنا يقول: ولا ريب في التضعيف من أكثر من هذا النوع. إلى أن قال: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواعه تدليس مطلقا وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عند المدلسين. قلت ويعني بالقلة هنا أي بالنسبة لتدليس الإسناد والشيوخ، يعني تدليس الإسناد اللي هو تدليس السماع كثير، تدليس الشيوخ كثير، وتدليس التسوية بالنسبة لتدليس الإسناد قليل قليل. قال: أما الذين وقعوا فيه فهم كثير، فبلغت عدتهم عند كثير ولا أكثر؟ كثير، في فرق بين أكثر وكثير. يقول: بلغت عدتهم عند 19 رجلا كما في إتحاف النبي. قلت ويؤيد هذا الوجه الثالث ما ذكره العلائي نفسه عن صالح جزارة، صالح بن محمد الحافظ المصري يلقب بجزرة. ليه؟ لأنه أخطأ في كلمة خرزة، فصحفها فصارت جزر، فبقي اللقب عليه صار ايه؟ جزر. وكان رحمه الله تعالى به دعابه، به ماذا؟ دعابه وطرفه وتنضر احيانا. في ذات مره كان صالح جزره مع احد الحفاظ واقفين بالطريق، وكان الحفظ الثاني يلقب بالجمل، وهذا جزره يلقب بالجزره. فمر حمل كده جمل حامل الجزره عليه، فالجمل ساله، بيسال الجزره الامام محمد صلاح بن محمد جزره، ما هذا؟ قال انا عليك. ماذا؟ من باب المداهبه. باب ايه؟ المداهبه. انه الا هو من الحفاظ الكبار صالح بن محمد جزره، انه قال سمعت الهيثم بن خارجه يقول قلت لوليد بن مسلم قد افسدت حديث الاوزاعي. يعني انت دائما الوليد بن مسلم يسقط شيخ الاوزاعي. طب انت بهذه الطريقه تفسد على الناس حديث الاوزاعي. قال افسدت حديث الاوزاعي. قال وكيف؟ كنت تروي عنه عن نافع. معنى وهو لم يقل حديث عن نافع الاوزاعي، وعنه عن الزهري، وعنه عن يحيى بن ابي كثير، وغيرك يدخل بين الاوزاعي ونافع عبد الله بن عامر الاسلمي، وبينه وبين الزهري قرة، فما يحملك على هذا؟ قال أنبل الأوزعية بأن يروي عن مثل هؤلاء. شو ازاي؟ أنبل يعني أنزه وأرفع، ها؟ يعني أريد أن أظهر للناس أن الأوزعي ينتقي في مشايخه، ينتقي في الرواة، لا يروي عن ضعيف ولا يروي عن صغير. طب بهذا أضر الوليد بن مسلم شيخه، ما نفع، أضره للأسباب الماضية. معنى الأوزاعي نفسه لا يرضى هذا. لو اطلع الأوزاعي على هذا، طبعا الأوزاعي مش مطلع على هذا، هذا وقع بعد موت الأوزاعي. الوليد بن مسلم بيعمل كده؟ مش الأوزاعي عارف وساكن؟ لا، الأوزاعي إمام أصلا بعد ما مات. ها؟ أنا هذا من التلاميذ إيه؟ الذين ضروا مشايخهم. يعني ينبغي التلميذ ينفع شيخه. يعني يكون في صلاحه، يكون في يعني في تحسين صورته، مش بالطريقة دي. ممكن واحد يقول لك أنا عايز أحسن صورة الشيخ وخلاص. أي طريقة بقى؟ خبط على السؤال. هذا مسلك خط. مسلك خط. قال ايه؟ انبل الاوزاعي، يعني انزه الاوزاعي وارفعه بان يروي عن مثل هؤلاء اللي هم الضعفاء والصغار. قلت فاذا روى الاوزاعي عن هؤلاء الكبير وهم ضعفاء، ايوه، لو جالك حديث بقى فيه نكاره وانت اسقطت الضعيف، هنلصق التهمه بمن؟ بالاوزاعي. هذا بقى شوف مضره، نظرة الليست السويانة ظاهرة. هنقول بقى النكرة دي منين؟ ما انا مش شايف الاسناد الضعيف، ما الضعيف اخفاه واسقطه حدث. قال فاسقطتهم انت وصيرتها من رواية الاوزاعي عن الاثبات ضعف الاوزاعي، فلم يلتفت الى قولي. رواية ايه؟ ابن خارجة. هيثم ابن خارجة بيكلم الوليد بن مسلم. هيثم ابن خارجة ده إمام أيضا، الوليد بن مسلم إمام، كان بيدور بينهم حوار وحديث. فبقول له أنت الآن هتجعل الناس يلصقون التهمة بالأوزاعي ويعصبون الجناية برأس الأوزاعي، فأنت الآن ما نفعتش الأوزاعي، أنت أضررت الأرسال. فلم يلتفت، ما أبني كلامك، لم يلتفت، يعني لم يرفع رأسه بالنصيحة. معنى؟ واللي ما بيعي في الحقيقة الذي لا يرفع رأسه بالنصيحة تنال سهام الناس. الوليد بن مسلم ده تكلم فيه كثير سيرة تدليس تسوية عينه تبقى، والبخاري روى له ومسلم روى له، لكن الآن إذا قال حدثنا، إذا قال أخبرنا، إذا قال سمعتنا، انتم لأنه لا يكفي بصرا، بس هو في موضوع التدليس. طبعا كان في الشام، كان أوزع في الشام في لبنان بيروت، أوزع هو مفتي بيروت وفقيه. وقال العراقي بعد نقل كلام شيخ العلي، طبعا العلي له كتاب جمع تحصيل في أحكام المراسيل مجلد، مما يلزم منه أي من تدليس تسوية من الغرور. إيه؟ الغرور يعني التغرير، الغرور يعني إيه؟ التغرير الشديد، أن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويكون المدلس قد صرح بسماعه من هذا الشيخ الفقه، وهو كذلك قد تزول تهمة التدليس، فيقف الواقف على هذا السند ولا يرى كل موضع علة، لأن المدلس صرح بسماعه، وثقة الأول ليس مدلسا، وقد روى عن ثقة آخر ويقول له الصحة وفيما يكون من الآفة التي ذكرناها الآفة عن العلة، وهذا قادح في من تعمد فعله، والله أعلم. قادح في إيه؟ أكرر ثانية، قادح في الديانة ولا في الرواية؟ في الرواية، في السنة بالرواية. قال وقال ابن الوزير الصنعاني، ها؟ ابن الوزير اليماني صاحب كتاب العواصم والقوانين السنه 9 مجلدات، وكان معاصرا لابن تيميه في كتابه تنقيح الانظار عن اكوان وشرحه توضيح الافكار للصنعاني، من احسن كتب في علوم الحديث تنقيح الانظار. قال ابن الوزير وشر اقسام التدليس، انتهى من توضيح الافكار. قلت عد هؤلاء العلماء تدليس تسويه شر الانواع لعده اسباب، خلاصتها واحد، ان جنايه المدلس يتحملها شيخه. شو ازاي انا الان نفعت الشيخ ولا ضررته؟ بالله أنا أريد أن أنفعه، جبت له مصيبة، جبت له مشكلة، ورقة من أوزع يعني كالشمس في ربيع النهار أوزع الإمام، فجيب لنا تخلينا بقى نعصب من جناية من أوزع الزيح ونطلع في الأوزع ونتكلم فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. السبب تلميذه جنى عليه في هذا الجناية، وكالأولى يسلك مسلك الوضوح وترك التدليس، يعني الصراحة الشفافية، الشفافية طيبة، الإصراح طيبة، الوضوح هو المطلوب المفروض. وهنا يقول إيه؟ واحد أن جناية المدلس، ولذلك شوف يقول لك العدو العاقل أخف ضررا من الصديق الأحمر زي الدبة. دب عملته خلص صاحبها نام كده بيشخر، جاب ذبابة وقفت على أنفه كده تعمل كده، وجت الدب عايزة تهش الذبابة ضربت وجه موتت. إذا أنت ضريته، إذا أنت ضريت الشيخ، فكم من يعني من مريد للخير لا يدركه. صحيح، كم من مريد للخير لا يدركه. نعم، رمى نفعا من غير قصده، ومن البر ما يكون عقوقه، ومن البر. وقول انا ببر الشيخ الوقت، انا انزل الشيخ لا انت ضربت، رمى نفعا من غير قصد، رمى ضرا من غير قصد، رمى نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوق، رمى نفعا فضر من غير قصد. شو ازاي الولد بن مسلم ده رمى نفعا قصد، اراد نفعا طلب نفعا، لكن ضر من غير ايه؟ قصد. من غير قصد. ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. اتم سلمنا على الشباب. الله يبارك لك في السلام. اي خدمه؟ السلام السلام عليكم. السلام ورحمه الله. طيب شو كيف؟ نرجع ثاني نقرا برضه الفقره الاولى. الاولى ان جنايه المدرس يتحملها من؟ شيخه. وهذا امر فاحش. الاوزاعي الامام العالم الذي هو يعني اصفى من اللبن، معنى ياتي اللبن يجيب له مصيبه، يجيب له جنايه، هذه مشكله. يكون ان يجني الرجل، وهذا امر فاحش، ان يجني الرجل وغيره ان يجني الرجل وغيره يتحمل وزره. الثاني اذا كان شيخ المدلس الذي يظهره في السند لم يكن معروفا بالتدليس، حمدت عن علته على الاتصال انه لم يسمعه الا بواسطه الضعيف الذي اسقط المدلس، وعلى ذلك فتنفق تنفق يعني ضروري وقمر وتسلك، فتنفق روايه الضعيف سبب تدليس المدلس. قد ذكر ذلك العراقي رحمه الله تعالى، والله تعالى اعلم. معنى يقول المبحث الثالث حكم من وقع في تدليس تسويه. اذا المبحث الثاني هذا يا اخوه في ايه؟ حكم تدليس تسويه نفسه طبعا حرام. كيف حكم تدليس تسويه كده؟ شرطتين حرام. معنى طيب عرفناه. تعالوا هنا بقى المبحث الثالث حكم من وقع في تدليس تسوية. ده مسألة ثانية. قال عليه ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع المرتضى ضعيف الرواية للديان، وقد وقع في جماعة من الأئمة الكبار لكن يسيرا كالإيه؟ كالأعمش سليمان بن مرد، سفيان الثوري حكاه عنه الخطيب، وقال العراقي هو القادح في من تعمد فعله، وقال حافظ بن حجر لا شك أنه جرح وإن وصف به الثوري والأعمش، بالاعتذار عنهما انهما لا يفعلانه الا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما. هذا هو التماس العذر لهما الان. لماذا فعل هذا الشيء؟ اسقطوا رجلا ثقة عندهم لكنه في الحق ضعيف، فهما معذوران في هذا. وصف بهذا الاعمش والثوري. وقال البقاعي سألت شيخنا يعني حوض بن حجر هل تلبس تسوية جرح؟ قال لا شك أنه جرح، فإنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور، يعني غرور على التغيير، ها تغيير ودسيسة. فقلت كيف يوصف به الثوري والعمش مع جلالتهما؟ فقال أحسن ما يعتذر به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. وأيضا يعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد منهم، كما هو وقع أيضا من الوليد بن مسلم، وهذا اجتهاد منهم لما قال أنبل الأوزاعي ونزه الأوزاعي، هذا اجتهاد منهم لكنه اجتهاد لا يتابع عليه ولا يوافق عليه لكن يعذر. قال قلت قد سبق التنبيه على انني لا اعلم من طعنوا في عدالته وايه وعدهم متروكا بسبب التدليس، قد جاء في الميزان ترجمه بقيه لوضيع بن الوليد أيضا كان يدرس تدريس تسير الشربي. وقال أبو الحسن بن قطان بقي يدرس عن ضعفاء ويستبيح ذلك، يستبيح ذلك يعني يرى جوازه، لكن وهو يرى أنه سائر، وهذا إن صح مفسد لعدالته. قال الذهبي قلت الحسن اللي هو أبو الحسن بن قطان يعني فيه تشدد في مثل هذه المواضع، فيه تشدد ولا يقبل، في غلو في مثل في إسراف. قال الذهبي قلت نعم والله صح هذا عنه أنه يفعله، صح عن الوليد بن مسلم بل وعن جماعة كبار فعله، وهذا بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاده، وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره في التدليس أنه تعمد الكذب. في فرق، يقول لك فلان دلس تدليس تسوية وفلان كذاب، فرق بين هذا، فرق بين السماء والأرض. يقول وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره في التدليس أنه تعمد الكذبة، هذا أمثل ما يعتبر به عنهم. إذن بارك الله فيكم، سنعتذر عنه بإيه؟ بسبب بأمرين، بوجهين. الوجه الأول أن هذا الذي حذف وسقط ثقة عنده، وإن كان ضعيفا في نفس الأمر. الأمر الثاني أن هذا اجتهاد منهم، فعلوا عن اجتهاد فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا. قال قلت والذي أعرف أن العلماء يجرحون بذلك في الرواية لا في الديانة، قد قال الصنعاني في توضيح الأفكار وفي الإيهام في موضع الخلاف نوع من الجرح في الرواية. طيب وإن لم يجرح في الديانة، عرفتم؟ طيب إذا مر معنا في مجلسنا هذا إخوة مبحثان، المبحث الأول ما هو حكم تدليس تسوية، حكم المنع والحاضر والنحرات معنا، وقال أحوال الكره هذا أمر لأنه في غش وإيهام. الأمر الثاني حكم الوقع في تدليس تسوية، قلنا هذا تضعيف له في الرواية لا في الديانة، وهو عدل ثقة، لأن العلماء يفرقون بين من قيل فيه يدلس وبين من قيل فيه كذاب أو يكذب أو متهم. وأيضا اعتذروا لمن دلس تدليس تسوية بأمرين، الأمر الأول أن المسقط المحذوف ثقة عنده هو ضعيف في نفس الأمر. الأمر الثاني أنهم فعلوا هذا عن اجتهاد، ومن اجتهد فأخطأ فهو له أجر بخلاف المتبع للهوى. نكتفي بهذا القدر يا إخوة فيما يتعلق بالجواهر السليمانية، ونأخذ شيئا من دروس الإقراء والتصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.